عليكم السلام. الله يحييك. هذه يقول رمت يعني أولاد قطة صغيرة من الدور الثالث، ويقول هل عليها شيء إذا كانوا يأذوها؟ ما عليها شيء، إذا كانوا ما يأذوها فهي تستغفر، لأنه لا يجوز قتل شيء بدون ما يكون يؤذي. أي شيء لا يؤذي لا يقتل، نعم، إلا الفواسق السبعة الذي يقتلون في الحل والحرم لأنهم يؤذون. هذا يقول اشرح لنا كيف نحقق التوحيد. تحقق التوحيد بثلاث نقاط. النقطة الأولى تعلم أن كل ما في الكون من الله. النقطة الثانية جميع العبادة تقصرها على الله. النقطة الثالثة ما قال الله عن نفسه أو قاله رسوله تقله، وما نفاه تنفيه، وما سكت عنه الوحي تسكت، وتصدق الله فيما قال على أساس التنزيه. نعم، هذا هو تحقيق التوحيد. يقول في بلد النهار فيه 20 ساعة والليل 4 ساعات، كيف يصوم؟ يصوم في النهار ويفطر في الليل ما دام الشمس تطلع والنهار يأتي. نبينا قال صوموا لرؤيته، إيش؟ إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، إيش؟ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ما قال إلا أن يكون الليل طويل، ما قال. لكن الدجال لما كان يوم كسنة قال كيف نصلي؟ قال اقدروا لها، قال اقدروا لها هناك. أما هنا ما قال إذا طال النهار يقدر له، لا. لكن إذا كان فيه محل ما فيه ليل 6 شهور ولا فيه نهار لا نقدر له، لكن ما دام الليل موجود والنهار موجود نصوم النهار ونفطر الليل. هذا هو اقدروا للوقت، يعني كله أيوة قدروا له. نعم، ما معنى قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى؟ ما معنى يتمطى؟ الله أعلم.